over there. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس 16 في المجال التعليقي على كتاب الخطان. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو الخطاب: هو قول اكثر الفقهاء المتكلمين، ومنهم من يقول المعاد والحسن والقبح لا يعلم الا بمجرد الخبر. قال: والعلم بانتفاء المعارف العقلي المتعذر، وهو انما يثبت بالسمع ما علم بالاضطرار ان الرسول اخبر به كالمعاد. وقد يظن ان هذه طريقه ائمته الواقفه في الوعيد كالاشعري والقاضي ابو بكر وغيرهما، وليس كذلك. فان هؤلاء انما وقفوا في اخبار الوعيد خاصه لان العموم عندهم لا يفيد القطع، او لانهم لا يقولون بصيغ العموم وقد تعارضت عندهم الادله، والا فهم يثبتون الصفات الخبريه لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر. ولم يختلف قول الاشعري في ذلك وهو قول ائمه اصحابه، لكن ابو المعالي واتباعه لا يثبتون الصفات الخبريه، بل فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والعابدي. فيمكن ان يقال قول الاشعري منتزع من قول هؤلاء، بان يعني يقال لا يعرف انهم يحتملوا في الاصول على دليل سمعي، لكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقران والاحاديث، ولكن الرازي هو الذي سلك به طريق العلم الضروري ان الرسول جاء به. وفي الحقيقه فجميع الادله اليقينيه توجب علما ضروريا، والادله السمعيه الخبريه توجب علما ضروريا باخبار الرسول، لكن منها ما تكثر ادلته كخبر الاخبار المتواترة ويحصل به علم ضروري من غير تعيين دليل. وقد يعين الأدلة ويستدل بها، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما جاء به هو الرسول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا. ودلائل النبوة عامة تدل على ذلك جملة، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلا. وأيضا فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه. وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والخطأ مع مخالفين، كما قال الرازي: مع أنه من أعظم الناس طعنا في الأدلة السمعية حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين. ومع هذا فإنه يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى. وقرأ في النهر. يبدو انه ما تجي بالماضي ولا بالامر. اقرا ظهرا. وقرا في النبي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وايضا فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الانبياء وارشادهم واخبارهم وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين او جاهلين جهلا مرتبا، فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. في صفحة 62 و400، لما قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من يقول المعاد والحسن والقبح لا يعلم إلا مجرد الخبر، وقول الأشعري وأصحابه ومن وافق من أتباع العلماء. طيب، هذا انتهينا منه، وقلنا الشيخ أشار إلى هذا في الدرء السابع 57 و400 ولا لا؟ طيب، بعدها قالوا: كلهم متفقون. هذا قلنا رقم 3، ليس كذلك؟ يعني ما يعلم بالعقل إيش والسمع. إلى أن قال: وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوء بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية، لكن الرازية طعن في ذلك في المطالب العالية. نعم، الرازي كما لا يخفى ذكر شيخنا له أنه قال مقالة لم يقلها أحد مشهور غيره، وهي أن الأدلة اللفظية لا تفيد إيش؟ لا تفيد اليقين. ونقل ومر بنا في كتاب المسمى بنقض المنطق أنه قال: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وخبر الواحد لا يفيد إيش؟ لا يفيد العلم. وقال شيخ الإسلام وهما مقدمة الزندقة، وهما مقدمة الزندقة، نسأل الله العافية. هو ذكر ذلك في المطالب العالية، وقال الشيخ في بيان تلبيس الجهمية وصرح، أي الرازي وصرح في نهاية العقول، كتاب نهاية العقول، أن الاستدلال بالقرآن موقوف على نفي المعارض العقلي. الاستدلال بالقرآن موقوف على نفي المعارض العقلي، والدلائل اللفظية لا تفيد اليقين، كذا في بيان تلبيس الجهمية 58 و400. لا شك أن مقالة الرازي مقالة شنيعة، يعني هي تفضي إلى تعطيل إيش؟ تعطيل الاحتجاج بنصوص القرآن. وشيخ الإسلام يعني تعرض لهذه المقالة الشنيعة في مواطن كثيرة من الدرء، من ذلك مثلا هو الآن يقول أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الدليل السمعي لا، يعني لا بد أنك إيش؟ تنظر إلى المعارضات العقلية وتجيب عنها. وكما قال الشيخ المعارضة العقلية لا حد ولا ما لا حد، ما لا حد، لا حد لها، صلى الله عليه. يقول الشيخ في الدار ولا طريق له إلى العلم بانتفاء المعارضات العقلية إلا أن يحيط علما بكل ما يخطر ببال بني آدم. وقال أيضا شيخ الإسلام قال مقالة الرازي أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية، ونفي أن يكون الدليل السمعي مفيدا لليقين، إلى أن قال والمعارضات الفاسدة لا نهاية لها، ومن الخواطر الفاسدة التي لا يحصيها إلا الله. وقال الشيخ في موضع آخر ومن العجب أن هذا الرجل اللي هو الفخر الرازي المحاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام عمد إلى الأخبار المستفيضة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقدح فيها، فقدح فيها قدحا يشبه قدح الزنادقة، يعني قصد الزنادقة الشيخ يبدو مثل باطنية والمسرخين من الملة. ثم يحتج في أصل الدين بنقل عن أبي معشر، أبي معشر اللي هو إيش؟ البلخي اللي إيش؟ الذي عبد الكواكب كما يقول الشيخ الإسلام، عبد القمر صلى الله عليه وسلم. ثم يحتج في أصل الدين بنقل عن أبي معشر الذي يعني أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر قال لما رأى ابن الصلاح رحمه الله مقالة الرازي أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين لعنه، لعن ابن الصلاح إيش؟ الرازية، وقال هذا تعطيل إيش؟ للإسلام، هذا تعطيل للإسلام. فالحاصل أن الرازي كما نقل في كتابه المحصل الذي شرحه شيخ الإسلام، المحصل في إيش؟ المحصل غير طبعا إيش؟ غير محصول، المحصول في الأصول أصول الفقه، المحصل كتيب صغير في مقالات المتقدمين والمتأخرين في كتب يعني في مقالات الفرق. فهو يقول أنه يعني نصوص الوحيين أو نصوص الكتاب والسنة لا يفيد اليقين إلا إيش؟ بماذا؟ إلا أن تتيقن 10 أمور، يعني اللي هي العوارض، ما يكون في مجاز، ما يكون عصمة الرواة، صحة الإعراب، عدم الإضمار إلى آخره. هذا نقول اللي ذكرها لكم من كلام الشيخ رحمه الله في الدرء قلنا 25 و300 و35 و300 وفي الدرء الثالث 62 و100 وفي بيان تلبيس الجهمية الثالث 83 والثامن 87 و400 يعني هذا تقريبا أهم الحالات. طيب انتهينا من الرازي وما وقع منه من هذه المزلق الشنيع. قال عندك هنا قال من القائل هنا في صفحة 63 والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر، هذا كلام من؟ كلام الرازي. وذكر الشيخ أيضا في الدرء في الأول لما تكلم عن القانون الكلي اللي تبناه الرازي تعرض العقل النقل في الجزء الأول 27 قال وهو إنما يثبت بالسمع ما علم اطلاع الرسول أخبر به كالمعاد. قال وقد يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة في الوعيد. فهنا الشيخ رحمه الله من باب العدل والإنصاف يقول لا، أن مثلا الأشعري وأبو بكر ليسوا على طريقة إيش؟ طبعا ليسوا على طريقة الرازي. يعني لاحظ الآن الرازي عنده ماذا؟ يتوقف في إيش؟ في النصوص أو ما يسميه الأدلة اللفظية حتى يزول إيش؟ المعارض العقلي. فبعض الناس يظن أن الأشعري والباقلاني أنهم كذلك لما يسمع مقالاتهم في إيش؟ في التوقف إيش؟ في نصوص الوعيد. فالشيخ يقول لا، يعني إنما يعني الأشعري ولا مثلا أو ابن كلاب ولا القاضي أبو بكر الباقلاني ومن سار على طريقتهم إنما توقف في إيش؟ في نصوص الوعيد، توقف في إيش؟ في نصوص الوعيد من باب الرد على من؟ من أجل إيش؟ لماذا توقف نصوص الوعيد؟ من باب مقابلة من؟ مقابلة الوعيدية المعتزلة إيش؟ والخوارج. فهم سلكوا مسلك الواقفة وتوقف في نصوص الوعيد التي يحتج بها الوعيدي، ولا شك أن هذا فيه تعطيل للوعيد. وكما قال ابن القيم يعني هؤلاء الذين يعني سلكوا مسلك الواقفة في نصوص الوعيد من أجل أن يردوا على الخوارج المعتزلة هم مثل من إيش؟ من يعني بنى قصرا وهدم إيش؟ وهدم مصرا. الشيخ رحمه الله كعادته في ذكر مقالات المخالفين نجد أنه يميز ويحرر مراتب الشروط كما مر بنا مرارا، فيذكر مقالة الباقلاني لأن هي اشتهرت على الباقلاني اللي هو التوقف في نص الوعيد الواقفة، الذين يقولون نحن إيش؟ عليكم السلام. يقول لا نجزم بأن أحدا من العصاة الموحدين أنه إيش يعذب، لا نجزم، هذا نوع من إيش؟ من التوقف. فهذا كلام مردود ترده الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أن أقواما إيش؟ يعذبون في النار ما شاء الله يعذب من أصحابه، ثم يعني يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. هؤلاء توقفوا. هناك من هو أسوأ منهم اللي هم إيش؟ قالوا لا يعذب أحد. لحظة، هؤلاء عندهم توقف أو عندهم حيرة أو تردد، لكن هناك مقالة ثانية أنه قال إيش؟ قال بعضهم لا يعذب أحد من العصاة، يعني جزموا إيش؟ بأنه لا أحد يعني يدخل النار. الشيخ لما تأتي هذه المقالة يقول لا أعلم إيش قائلا بها، ثم يقول موضع آخر أنه نسبت إلى من؟ نسبت إلى من قال؟ أي نعم، قال بعضهم نسبت، الشيخ يقول نسبت إلى مقاتل بن سليمان، وقال الشيخ رحمه الله والأشبن هذا إيش كذب عليه، والأشبن هذا كذب عليه. أسوأ من هذه المقالة الثانية، ومن طبعا المقالة الأولى طبعا بطبيعة الحال، من قال إن هذا الوعيد مجرد إيش؟ مجرد تخويف لا حقيقة له. وهذه مقالة الباطنية الملاحدة الزنادقة، وأيضا مقالة الصوفية الذي سلكوا مسلك المسلك الباطني من أمثال ابن عربي وغيره، الذين جعل الوعيد مجرد إيش؟ مجرد تخويف فقط ولا حقيقة له. هذه كلها مقالات يعني تجد أن يعني أنها يعني بينها شيء من التقارب، لكن أيضا بينها شيء من إيش؟ التفاوت. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار وعيد. يعني عندنا يعني كلام الشيخ في الأصفهانية يقول وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر اللي هو الباقلاني. ويذكر عن الغلاة منهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول إلى آخر كلامه. هذا في الأصفهانية تحقيق السعوي 73 و600. هنا قال لا أذكر، لكن في موطن آخر قلنا أنه قال إيش؟ أنه نسب إلى مقاتل وأشبه أنه كذب عليه. هذا في الأصفهاني. أحسن. يعني عشرة من ضمنها، من ضمنها والعشرة يعني لا. إيه والعلم بانتفاء المعارض. كلام الشيخ ها؟ يبدو أن القواس وحقنا فيها الشيخ حمد الله هدي. قال هنا قال لأن الاستدلال بالسمع شروط بأن لا يعرضه عقلي، فإذا عرضه عقلي وجب تقديمه عليه. بس كلمة قال هذه هي المشكلة، ولو طبعا فيها قال بعد. الباطل هذا يحتاج انك ترجع نرجع الى ماذا؟ انك ترجع الى المطالب، صح ولا لا؟ تاكد يعني. واللي يهمنا ان يعني ان كان من كلام شيخ الاسلام فكلامه صحيح، لما نقول هذا كلام شيخ الاسلام العلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر، لان المعارض العقلي كما قلنا هي خواطر لا حد لها. نعم. اما اذا كان من كلام الرازي فايش؟ هذا طبعا يكون ايش؟ ها؟ كيف؟ اعطانا مقدم سهل بس يكون اي نعم يعني اطم يعني ايه. لكن ما والله لازم نتاكد من طيب نرجع كلام الشيخ. قال وقد تعارضت عندهم الأدلة وهو إنما إيش؟ قالوا والعلم بانتفاء المعارض العقلي المتعذر وهو إنما يثبت ولا يثبت يثبت لكان اللي هو الرازي والله الأضاء الذي يظهر والله أعلم أنه وهو إنما يثبت ولا يثبت الذي يظهر يثبت، وهذا يتفق مع كلامه في الأخير في آخر الصفحة. إيه هو أحيانا ضبط الكتاب مهم، لكن ضبط الكتاب أحيانا إيش يشكل يعني. فعل كل الذي يبدو والله أعلم والذي يتفق مع يعني أول سطر يتفق مع آخر سطر أنك تقول إيش وهو إنما يثبت له من الرازي. وهذه يعني ايضا اذا يعني صار هكذا يعني يجعل السياق كله في ايش الكلام على من على الرازي، يعني قد يحتمل يعني قال انه اللي هو ايش الرازي، لكن نحتاج ان نتاكد من كلام الرازي. طيب نرجع الى كلام الشيخ. طيب هنا قال وقد نعم اذا قال ان العموم عندهم لا يفيد القطع عند من عند هؤلاء الواقفيه وكر الباقلاني، يقول لا يفيد القطع، لا يفيد القطع بإيش؟ بتحقق الوعيد، والذي مر بكم مرارا من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أن الوعيد متحقق ولا لا متحقق، لكن بالقاعدة اجتماع إيش الشروط وانتهى الموانع، أو لأنهم يقولون نعم مر بنا كلامهم. بعضهم يقول إيش أن في توقفهم يقول كأن يعني لا يثبت دلالة إيش العموم في الوعيد. وشيخ الإسلام كما مر بنا في غير موطن يقول أن يعني دلالة العموم إيش ماذا محفوظة، محفوظ حتى يأتي إيش ما يخصص. ورد على من قال أن دلالة العموم ضعيفة، رد عليهم في المنهاج الخامس 84 و200 وفي الفتاوى السادس 40 و400. يعني جاء في مواطن أخرى في الإيمان والاستقامة. كل إلى أن قال وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية. من المثبتة هنا اللي هم من الأوائل اللي هو الأشعري ونعم وبكر. وبكر أثبت هذا في كتابه عبانة، وشيخ الإسلام نقل عنه في الحموية أنه كان يثبت الوجه وليدين الله سبحانه وتعالى. طيب قال ولم يختلف قول الأشعري في ذلك وهو قول أمة أصحابه، لكن أبو المعالي وأتباع نعم كما ذكر الشيخ رحمه الله أول من اشتهر عنه إنكار الصفات الخبرية هو من؟ هو الجويني أبو المعالي، يعني هو أول من اشتهر عنه، كما مر بنا أنه يعني كان كثير المطالعة لكتب من؟ نعم كتب أبي هاشم، كتب أبي هاشم نعم. كان كثير المطالعة، ومع كثرة المطالعة في نفس الوقت البلية أنه إيش يعني كان يعني عريا من إيش الدراية بإيش بالأحاديث والآثار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كان كثير الاستغراق في كلام المعتزلة، قليل المعرفة بكلام السلف والتصوف وفرق المتكلمين أيضا، يعني كلام السلف والتصوف فرق أصل المتكلمين اللي هم من المتقدمون. هذا في بيان تلميس الجهميل أول 47 300. وقال في موضع آخر كان كثير مطالع لكتب أبي هاشم وكان من أذكياء العالم، في بيان تلميس الجهميل الثالث 38 500. قال وفي موضع آخر أنا هذا نص طويل لكن مهم، يقول الشيخ رحمه الله إثبات الصفات الأشعري للصفات الخبرية وإبطال من تأولها، هذا عند الأشعري. ونفى أبو المعالي هذه الصفات اللي هي الصفات الخبرية. لاحظ الصفات الخبرية وش قسيمها؟ ها؟ صفات إيش؟ العقلية، العقلية يعني الخبرية التي تثبت بمجرد الخبر مثل الاستواء مثل وجه الاثنين، يقابلها الصفات إيش؟ العقلية التي تثبت بالعقل كالصفات السبع اللي عند الأشاعرة وغيرها من الصفات التي يثبتها السنة إيش؟ بالعقل. قال الشيخ ثم ونفى أبو المعالي هذه الصفات موافقة المعتزلة، ثم لهم قولان اللي هم الأشاعرة الجوين ومن جاء بعده، تأويلها كما في كتابه إيش؟ الإرشاد زبور المتأخرين وشاعرة، والتوفيض في كتابه إيش؟ هو رسالة نظامي، فهو في أول أمر كان يتأول تأويل فاسد ثم ترك التأويل وانتقل مذهب إيش؟ التفويض في الرسالة النظامية التي كتبها للوزير نظام الملك. قال الشيخ أبو حامد اللي هو الغزالي تارة يثبت الصفات العقلية اللي هي الصفات إيش؟ السبع تبع للأشعري، وتارة ينفيها ويردها إلى العلم موافقة للفلاسفة، وتارة يقف وهو آخر أحواله ثم يعتصم بالسنة وعلى ذلك مات على إيش؟ إنما صحيح البخاري على إيش؟ على صدره رحمه، هكذا في الدرجة الخامس 48 و200. قال الشيخ بعدها هنا فيمكن أن يقال قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء. إيش معنى العبارة قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء؟ والشيخ الآن قال يعني لا الأشعري وأبو بكر ليسوا كيش كالرازي ونحوه، فلما يقول الشيخ قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء ها كيش معنى ينتزع هنا ها يعني أنه يستثنى ها نعم يبدو لي أن الله معنى يستثنى وأنه إيش أنه ليسوا على على على على يعني أن الأشعري ليس كالقوم. فقول هنا قول أشعري ينتزع من قول هؤلاء الأشاعرة اللي هم المتأخرين بأن يقال لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول على دليل، لا يعرف أنهم اعتمدوا يرجع إلى من ها إيه نعم يبدو لي نعم متأخر أشعري الرازي من جاء بعده، لكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقرآن والحديث اللي هم من الأشعري، لكن الرازي هو الذي سلك فيه في ماذا ها نعم في إثبات المعاد طريق العلم طريق. هو ظاهر العبارة أن الرازي الآن في موضوع المعاد صار إيش يعني صار أحسن منهم أو ماذا ها ليش يعني الرازي يعني بالقطوع دائما أسوأ. ظاهر العبارة قال ولكن الرازي هو الذي سلك فيه في المعاد طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به، يعني الأشعري يثبت المعاد بإيش بالدليل السمعي، وحنا عرفنا مر بنا أنه المعاد يثبت بالسمع يثبت بإيش بالعقل، والقرآن حافظ بيد العقلي في تقرير المعاد مر بنا الأسبوع الماضي. لكن لما يقول الرازي هنا أن يعني أن المعاد يثبت إيش بالعلم الضروري الذي جاء به الرسول، فالذي يظهر هنا إيش أن يكون إيش أقرب الحق ولا لا؟ أين هذا اللي يظهر؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، معني ما تأكدت من مواطن أخرى، لكن هذا الذي يبدو من خلال السياق. إلى أن قال رحمه الله وفي الحقيقة فجميع أدلة القناية توجب علما ضروريا والأدلة السمعية خبر توجب علما. على كل يقول الشيخ رحمه الله أن الجميع الأدلة اليقينية كذا هو ظن بادي الرن يعني تصير الأدلة إيش ها عندك اليقينية ولا العقلية؟ هو عز أنه بعد قال السمعية الخبرية واضح الإشكال يعني ربما أنها أقول ربما ها يعني قصدك أن هذه الصلة عطف خاص على عام ها ما هم باب القسيم يعني هو اليقين سواء في الدليل الخبري أو في الدليل إيش العقلي على كل تحتمل. طيب إلى أن قال والمقصود أن يأخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية السمعية. لاحظ هنا كما مر بنا أن الشيخ رحمه الله يجعل السمعي يقابل ماذا يقابل عقلي نعم، وليس كما مر بنا في أكثر من نقل أنه يجعل الشرعي يقابل إيش العقلي، فالشرعي ليس قسيم العقل، إنما قسيم العقل هو إيش؟ هو السمع. وإلا فالشرع كما مر بنا وفي عدة مواطن من كلام شيخ الإسلام أن الدليل الشرعي قد يكون إيش؟ قد يكون عقليا وقد يكون ماذا؟ سمعيا خبريا. فالشيخ مضطرد في كلامه رحمه الله. ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله، يعني كما مر بنا أن أدلة القرآن تعتبر أدلة إيش؟ برهانية، خلاف المتكلمين الذين يقولون أن أدلة القرآن ماذا؟ خطابية. مر بنا في الأسبوع الماضي بعض يقول كأدلة خطابية، أو يقولون أحيانا مجرد إيش أدلة إيش؟ خبرية. طيب توبة أو مقات الرازي واضحة، قال عندكم أنا قد تأملت. قال الشيخ رحمه الله في بيانة المسجد الجميل، قال هذا قاله في آخر عمره، في آخر ما صنفه. والشيخ يقول أن آخر ما صنفه هو إيش؟ آخر ما صنفه الرازي. وقال مطالب، وقال مرة إيش؟ أقسام اللذات، أقسام اللذات. لكن يبدو الله أعلم أنها يعني تجد عبارة حين غالب يقول أقسام إيش؟ اللذات هو آخر إيش؟ ما كتبه الرازي. قال الشيخ هذا قاله في آخر عمره في آخر ما صنفه، وهو كثير التناقض اللي هو الرازي، وتوبته معروفة مشهورة، هكذا في بيان تلبيس الجهمية 8/28/500. طيب تجاوز هذا. قال رحمه الله وأيضا فمن اعتبر، كلمة الاعتبار تعرفونها يعني الشيخ لما يستعملها بمعنى إيش؟ القياس، أليس كذلك؟ إن في ذلك لعبرة فاعتبروا الذي نعم. قال كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين أو جاهلين. لما يقول شيخ حائرين ضالين هذا الجهل البسيط، ها؟ لأنه قال بعد إيش؟ أو جاهلين جهلا إيش؟ مركبا. وحيرة المتكلمة ومن شابههم الشيخ ذكر في مواطن، أليس كذلك؟ ذكر في الدرء الجزء الأول، يعني حيرة الشيخ الثاني، حيرة الرازي، حيرة هذا بن واصل الحموي، خسر الشاهي، يعني كثير منهم ذكر هؤلاء ومقالاتهم واعتراف بذلك. وذكر أيضا أشارها الشيخ أيضا في شيخ الحموية، أليس كذلك؟ لما قالوا إذا نظرت إليهم بعين القدر إيش؟ رحمتهم. هنا في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا يعتبر جهل مركب ولا جهل بسيط؟ ها؟ بعد قال تعالى وهم كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. الأول إيش؟ الأول مركب والثاني بسيط، وهذا يعني جاء في عدة مواطن من كلام الشيخ. الشيخ تحدث عن هذه عن هذين المثلين في مواطن في بيان تلبيس الجهمية 8/9/500. فقال من كان يجحد معاني القرآن، يرحمك الله، من كان يجحد معاني القرآن التي أرادها الله فإنه لا يحصل له هذا النور، لا نور القرآن ولا نور الإيمان. كظلمات في بحر اللجي، هذا إيش؟ الجهل إيش؟ البسيط. أو الجهر المركب، من كان يجحد معاني القرآن التي أرادها الله فإنه لا يحصل له هذا النور، هذا الجهر بس. قال كظلمات في بحر لجي. قال ومن فسرها بغير مرادها فهذا كسراب إيش؟ كسراب بقيعة، جهر مركب. وفي موضع آخر قال هذا في قلنا بيت المسجد في كتاب الإيمان الكبير 64/200، قال فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق كمن زين له سوء عمله فلا يعلم أنه لا يعلم، إذن هذا جهل إيش؟ جهل ماذا؟ جهل مركب. والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا بل هو في ظلمات، اللي هو الجهل البسيط. وجاء أيضا في الدر الخامس 76/300 والأول 69/100. طيب تفضل. فصل لأهل الضلال الذين قربوا دينهم وكانوا شيعا كما قال مجاهد أهل البدع والشبهات يتمسكون بما وبدعة من الشرع المجتمع بالعقل كما قال فيهم الإمام أحمد وقال مختلفون بالكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يحتجون بالمتشابه من الكلام ويضلون جهال الناس بما يشبهون عليه. ومن طريقة من أهل الضلال تجعل لهم دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأي ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث، فإن وافقهم احتجوا به اعتقادا لا اعتمادا، وإن خالفوه فتارة يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمته، وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم. وعند الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب، وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول، ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله، أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول، وهؤلاء يظل بمن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم كالنصارى والخوارج وغيرهم، إن كان هؤلاء أخذوا من المتشابه من كلام الله وجعلوه محكما وجعلوا المحكم متشابها، وأما أولئك كنفات الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم كالفلاسفة، فيجعلون ما ابتدعوهم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه، وإن لم يكن معه من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه. ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع، حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله وعبد الله بن المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد أن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن 72 فرقة، قالوا وأصولها أربعة: الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى: من وراءكم محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، للمتشابهات قولان: أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس، والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم كما قال تعالى: أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، كذلك قولهم: إن البقرة تشابه علينا، وقد صنف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة الجامية فيما شكت فيه متشابه القرآن وتأولوا على غير تأويله، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله، وعامتها آيات معروفة وقد تكلم العلماء في تفسيرها، مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق بن عباس، قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا، ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها، مثل كيفية نفسه وما أعده بالجنة لأوليائه. وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم كقوله: إنا ونحن، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان، لم يرد به أن الآلهة ثلاثة، وتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون، ويفرقون بين ما قيل فيه إياي وما قيل فيه إنا بدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذ كانوا رسله، وأما كونه هو المعبود الإله فهو له وحده، ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا، بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص، وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ونحو ذلك. مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله كما قد نصب في غير هذا الموضع. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخره. يعني هذا يعني سبق المرة بنا مرارا في كلام الشيخ هنا وفي غيره، أن في تلازم بين الاتباع والاجتماع، أليس كذلك؟ وبين الابتداع والفرقة. لاحظ، قال: وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم، وهذا مر بنا في صفحة 44، صفحة 48 و400، صفحة 48 و400، وأن الشيخ دائما يقرر هذا الأمر، إن في تلازم، إذا أردنا الاجتماع فلا بد من الاتباع، خلاف للأسف مما يتصوره بعض المتسننة الذين عندهم نوع من الخور والانهزامية، يظن أنه ما يتحقق الاجتماع لبيش أنك تتنازل عن بعض ما عندك. لا، هذا غير صحيح، بل الذي جاءت به الأدلة هو أنه لا يمكن يتحقق الاجتماع إلا بماذا؟ إلا بالاتباع. وهذا واضح لما تجي تنظر إلى البدع ومن قد يتلبس بالبدع من بعض المتسننة، تجد كل ما ظهرت البدعة كل ما ظهر إيش التفرق والتشرذم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال عز وجل من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. إيش النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة. فما جاءت العداوة والبغضاء إلا بسبب أنهم اشتركوا شيئا إيش من دين الله تعالى. فهذا الشيخ يعتني به كثيرا في مواطن متعددة من كلامه رحمه الله. قال عندك هنا كما قال فيهم الإمام أحمد. كلام الإمام أحمد كما ذكر عندك في الحاشية جاء في مقدمة الكتابة الشهير رد على الزنادقة، والذي كما ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يقول ألفه في الحبس، يقول هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد رحمه الله في حبسه. قال هم مختلفون الكتاب. العبارة طبعا شرحها شيخ الإسلام، وكما تعرفون شيخ الإسلام يعتني بعبارات الإمام أحمد، فمن العبارات التي قالها في توضيح عبارة الإمام أحمد والاحتفاء بها قال شيخ الإسلام، قال جمعوا وصفي الاختلاف المذموم. يعني لاحظ قال مختلفون في الكتاب، هذه عبارة أحمد، مخالفون الكتاب. فعلق شيخ الإسلام قال جمعوا وصفي الاختلاف المذموم. قال فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء واختلفوا عليه، خالف النبي وإيش واختلف عليه. قال تعالى ولكن اختلفوا منهم من آمن ومن كفر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية كذا في بيانة المسجد الجهمية الرابع صفحة 9200. وقال في موضع آخر شيخ الإسلام عند قوله يحتجون بالمتشابه، قال يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها الكتاب والسنة. يعني يقول يدخل في المتشابه إيش الألفاظ المجملة التي يعارضون بها الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ موجودة في الوحيين، موجودة في الكتاب والسنة، لكن بمعان أخر غير المعاني التي إيش قصدوها هم بها. كذا في الدر الأول 22 و200 صفحة 22 و200. هذا يبين لك أن اللفظ المجمل كما قرر شيخ الإسلام أنه ما يقتصر كما يظل بعض على مثل الجوهر الحيز الجهة التركيب، لا قد تجد هو لفظ شاء الله إيش شرعي مثل ما ذكر الشيخ في مثلا في قاعدة جليلة التوسل لفظ شرعي في القرآن كما لا يخفى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لكن هذا اللفظ قد يعني يراد به غير إيش ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد به إيش الصحابة، كمن يطلق التوسل على إيش على التوسل بالجاه وبالذات. وفي موضع آخر قال إشارة إلى تقديم غير الكتاب على الكتاب، لما قال عنه إيش متفقون على مخالفة الكتاب، قال إشارة إلى تقديم غير الكتاب على الكتاب كتقديم معقولهم وأذواقهم، معقولهم عند المتكلمين وأذواقهم عند إيش المتصوف. قال الشيخ متى تركوا الكتاب والسنة فلا بد أن يختلفوا، فإن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء. قدام تذكر عند الشيخ أن نزاع الناس لا يفصل بينهم إلا إيش إلا كتاب منزل من السماء، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فهنا هم كانوا أمة واحدة لكن تنازعوا، وش الذي يقضي على النزاع؟ بعث الرسل. هذا بعض كلام الشيخ في الدر الخامس 84 و200. قال بعدها هنا شيخ الإسلام نرجع كلام الشيخ، والمتفرقة من الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم. نعم يعني يجعلون ما ابتدعوه هو إيش هو الأصل عكس أهل الحق وأهل السنة، هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه هو الأصل والقرآن والسنة إيش يطوعونه وإيش لما عندهم، فإن وافق قبلوه وإن لم يوافق ماذا يفعلون بالنص؟ يسلكون مسلك إيش إما التأويل أو مسلك إيش التفويض. مثل ما قال شرح الطحاوية في عبارته قال يجعلون القرآن والسنة بمنزلة الشهود الزائدين على إيش على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم. ذكر مقاتل عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على إيش ما تركته منه. لأن مقصودك هنا ماذا؟ المقصود هنا صار إيش اتباع الهوى، يعني المقصود ابتداء وأصلا اتباع الهوى. نسأل الله العافية. هذا ذكر شارح الطحاوي في آخر الكتاب الجزء الثاني 93%. هو مدام قال مدد اللاحق بعسكر رضان، هذه مثل عبارة من؟ ها؟ هذه كانها عبارة ابن القيم، المدد اللاحق بعسكر، والله أعلم. طيب إلى أن قال وعمدة الطائفتين في الباطن، ما المراد بالطائفتين؟ أحسنت، أهل دينا. لاحظ الشيخ رحمه الله يعني كيف كما مر بي مرارا أحيانا تأتيك أقوال يبدو أنها إيش يعني متقابلة ومتضادة، لكن بيلك إيش الشيخ إيش ما الذي يجمعه أو الأصل أو أنها تجتمع. فلاحظ التأويل يقابل التفويض، التأويل والتحريف يعني يقابله تماما إيش التفويض، لكن كما قال الشيخ يجمعه ماذا؟ وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء الرسول، فيجمعهم إيش؟ أنهم لا يفتون إيش ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمفوض لم يثبت ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا إيش المحرف أو المؤول. وكما قال الشيخ في الدرع على في الدرع في قال على مذهب المفوضة والمؤولة أنهم لم يستفيدوا من جهة الرسول علما عليه الصلاة والسلام، بل وجوده على قولهم ماذا صار ضرر ولا ما في ضرر؟ نعم، قال بل وجوده على قولهم أضر من عدمه، فاحتاجوا إيش ماذا للتأويل أو إيش التفويض، كذا في الدرع الأول 36 و100. طيب بعد قال الشيخ رحمه الله يجعلون أقوالهم بدعية محكمة يجب اتباعه واعتقادي موجبه، والمخالف إما كافر وإما جهل. لاحظ الآن، إذن المخالف لأصولهم الفاسدة أو لأصولهم البدعية يعتبرون ماذا؟ كافر أو إيش؟ جهل. وهذا بين الشيخ رحمه الله في النبوات، فقال يقول كثير من النظار المتكلمة إن إيمان المقلد لا يصح، أو إنه إن صح لكنه عاص بترك الاستدلال ثم النظر، الاستدلال ثم النظر، النظر في إيش؟ الذي يفضي إلى إيش؟ إثبات أن الله تعالى إيش؟ والصانع وحدوث العالم. لكنه عاص بترك الاستدلال ثم النظر، والاستدلال الذي يدعون إليه هو نظر واستدلال ابتدعوه، فجعلوا أصل العالم فجعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام. طيب حدوث الأجسام بإيش؟ كيف يثبتون حدوث الأجسام بإيش؟ بحدوث الأعراض، ها؟ فلا يمكن يثبت حدوث الأجسام، لا يمكن يثبت حدوث العالم إلا حدوث الأجسام، ولا يمكن يثبت حدوث الأجسام إلا حدوث إيش الأعراض. فيقول لك الجسم لا ينفك على العرض، إذن إيش لا يجوز أن يطلق على بإيش بالصفات، لأنها إيش ماذا؟ لأنها أعراض. فهم حتى يسلم لهم دليلهم في إثبات حدوث العالم وأن الله تعالى والصانع يرونه لا بد من إيش من نفي الصفات، سواء المعتزل أو إيش أو إيش الأشاعرة. لكن المعتزلة ينفون الصفات كلها، أما الأشاعرة فيقولون الصفات التي يعني اللي هي الفعلية هذه تعتبر من باب حلول الحوادث فتنفى، ويثبتون الصفات الذاتية، يعني هذا سبق أن مر بينا. قلنا كلام الشيخ في النبوات الأول 49 و80، وهذا موجود الآن. لما تنظر في كتب الأشاعرة المتأخرين مثل أم البراهين والسنوسية ونحوها من الكتب الرديئة تجد ينصون على ماذا؟ على أن النظر إيش ماذا واجب، وأن من ترك النظر يعتبر إيش يعني يقول يعد كافرا، ومرة يقول إيش يعد إيش عاصيا، لكن تجدهم ينصون على أن من ترك إيش النظر يعد إيش كافرا. فلاحظ كيف جمع هؤلاء بين إيش بين النقيضين، صح ولا لا؟ فتجدهم في الإيمان سلكوا مسلك إيش مسلك الجهم، كما قال شيخ الإسلام ونصر الأشعري مذهب جهم، يسلكون المسلك المرجع الغلات، ثم تجدهم في نفس الوقت إيش يسلكون المسلك إيش الخوارج، يكفرون، لأنه هذا لما توجب النظر على كل مكلف على العوام وعلى الدهماء، وثم نعوذ بالله تكفرهم أو أعوذ بالله مثلا تؤثمهم، فهذا أعوذ بالله هذا مذهب إيش يعني مذهب قريب مذهب الخوارج، نسأل الله العافية. نرجع كلامه، قال واجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها، يخالف إيش ماذا أقوالهم من المتشابه. هذا كلام إنهم يجعلون كلام الرسول الذي يخالفها، ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 17 17,400. طيب الشيخ عمل مقارنة يقول هؤلاء الذين يجعلون أصولهم الفاسدة هي المحكم وما عداهم المتشابه، يقول هؤلاء أسوأ من ممن؟ أسوأ من النصارى وإيش؟ والخوارج. ليش؟ لأن الخوارج يعني جعلوا المتشابه من ماذا؟ أخذوا المتشابه من القرآن، صح ولا لا؟ لما قال مثلا إن الحكم إلا الله مثلا ونحو ذلك، فأخذوه من إيش؟ من القرآن. أما هؤلاء لا، أخذوا المحكم عندهم من إيش؟ من ماذا؟ من أصول ابتدعوها. نفس الشيء النصارى أيضا. طبعا كلام الشيخ كما لا يخفى عليكم مو معنى أن هؤلاء المتكلمة أسوأ بإطلاق من الكتاب أو من الخوارج، لكن كعادة الشيخ رحمه الله في يعني لما يعمل هالموازنات هم أسوأ من إيش؟ من جهة، صح ولا لا؟ وليس أسوأ من إيش؟ من كل يعني بإطلاق. فهذا مسك ينبغي أن نتنبه له، سواء الشيخ في موازناته أو في تفضيله. تدري الشيخ مثلا في مثل هذه الأشياء يسلك مسلك إيش؟ التقييد والتخصيص، فهم أسوأ إيش؟ من جهة ومن حيثية، وليسوا أسوأ من إيش؟ يعني بإطلاق. يعني مثلا يعني مما يؤكد كلام الشيخ أن هؤلاء المتشابه عندهم هو يعني والمحكم هو ما أحدثوه، المحكم هو ما أحدثوه. مثلا لما ذكر الشيخ مقالة الرازي في المتشابه، المتشابه عنده ما خالف الدليل العقلي. أي دليل عقلي؟ الدليل العقلي عنده اللي هو من كيس من الفخر هنا. المتشابه هنا ما خالف الدليل العقلي، والمحكم ما لم يخالف إيش؟ دليله. هكذا في بيان تلميس الجهمية الثامن صفحة 80 و300. قال الشيخ رحمه الله: وأما أولئك كنفاة الصفة من الجهمية ونفاق المعتزلة وكالفلاسفة يجعلون ما ابتدعوه هو برأيهم. وهذا ملحظ مهم، أن الشيخ رحمه الله مر بنا في مواطن ذكرها في الدار وذكرها في الفتاوى، أنه الفرق الأولى التي خرجت ما كانت تعارض إيش؟ النصوص، ما كانت تعارض. لما تجي الخوارج تجي مثلا أول ما ظهرت الشيعة، أول ما ظهر مثلا المرجئة، ما ظهرت المعارضة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الجهمية، عن طريق الجهمية. يقول الشيخ رحمه الله مثلا في الفتاوى: وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اللي هم الجهمية اتباع نص أصلا. فيقول هؤلاء أصلا ما عندهم اتباع، وإنما عندهم إيش؟ معارضة. هكذا في الفتاوى 17-45-400. قال: ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة الأنبياء، هؤلاء لهم إيش؟ الجهمية. ولهذا أخرجهم ابن مبارك إيش؟ من ماذا؟ من 72، هو يوسف بن أسباط. طبعا ابن مبارك من أدرى الناس بإيش؟ بالجهمية، كما عبر شيخ الإسلام، لأنه كان إيش؟ لأنه كان مبتلا بهم، كان مبتلا بهم في إيش؟ في ماذا؟ في خراسان. ولهذا كما قال ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، يقول: تجد أن كلام السلف يعني الذين كانوا في خراسان في إثبات الصفات أكثر من إيش؟ من ماذا؟ من غيرهم، لأنهم ابتلوا بإيش؟ بهؤلاء الجهمية المعطلة. طيب جاءت مسألة عندنا، قضية إيش؟ المتشابه. الشيخ المسألة هذه اللي جاءت في صفحة 69 تحدث عنها في عدة مصنفات. عندنا رسالة الإكليل المتشابه والتأويل هي في الفتاوى 13 صفحة 70 و200، وجاء أيضا في تفسير سورة الإخلاص، تفسير سورة الإخلاص في الفتاوى 17-84-300. وعندنا بيان تلبيس الجهمية الثامن. يعني هذه الكتب الثلاثة تحدث الشيخ فيها عن هذه المسألة بشيء من البسط والبيان. طبعا تفسير سورة الإخلاص غير كتاب إيش؟ ماذا؟ جواب العلم والإيمان. يعني هو كتابان، تفسير سورة الإخلاص غير الكتاب، وكلهم في المجلد 17. طيب إذن الذي نفهم من كلام الشيخ رحمه الله قرر في عدة مواطن أن القرآن ليس فيه متشابه إيش؟ حقيقي. ليس ثمة آيات تشتبه على جميع الناس. ولم يقل أحمد ولا غير من السلف أن في القرآن آيات بعينها تشتبه على كل أحد، وإنما المتشابه ماذا؟ نسبي إضافي. طيب نقرأ عليكم بعض عبارات الشيخ التي تؤكد هذا المعنى. ما هو قال عندك وصل أن التشابه أمر نسبي، هذا ذكر في الفتاوى 16-11-400. وقال: لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال: يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرة، ثم يجب تفويض معناها إلى الرب. وقال أيضا رحمه الله: وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول أن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. هذا كله من الحالات السابقة 17 و13 وبيان تلبيس الجامية. في موضع آخر قال: المتشابه نوعان، ما يكون بسبب المستمع لقصور فيه أو تقصير، وهذا يقع ولا ما يقع؟ يعني لما يكون واحد عنده قصور في العلم أو تقصير يقع عنده الاجتماع ولا ما يقع؟ يقع عنده. وعندك ذكر الشيخ رحمه الله حديث إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة هم يتنازعون في القدر فقال بهذا إيش؟ أمرتم. فوقع تشابه ولا ما وقع؟ وقع اشتباه عندهم. ثم قال النوع الثاني: المتشابه الذي يكون في نفس الآية. قال الشيخ: هذا لا يكون إلا مقرورا بالإحكام والبيان، لم يقع فيه تشابه مثلا في موطن. والمتشابه إيش؟ كما قال أحمد إيش؟ وإيش المتشابه عند أحمد؟ محتاج إيش؟ إلى بيان. والمحكم ما لم يحتاج إلى بيان. فلما يأتيك آية فيها اشتباه مثل نحن وإنك كما ذكر الشيخ رحمه الله فهي محتملة، هل هي للواحد العظيم ولا تدل على التعدد والجماعة؟ هذا الاشتباه وهذا الاحتمال يعني إيش جاء إيش ما يزيل هذا الاشتباه في مثل قوله تعالى إيش: وإلهكم إله واحد قل هو الله واحد وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال الشيخ رحمه الله: وأما التشابه الذي يكون في نفس الآية هذا لا يكون إلا مقرون بالحكام والبيان، هكذا في بيان تلبيس الجهمية 98-400. وقال أيضا: عدم العلم لنقص فهم الأذهان لا لنقص إيش بيان القرآن، هذا في أيضا الكتاب بيان تلبيس الجهمية 86-400. هنا في صفحة 70-400 قال: وقد صنف أحمد كتابا في الرد إلى آخره. فهذا الكتاب كما ذكر الشيخ رحمه الله أن أحمد ولا غير من السلف قالوا أن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها. طيب، هنا لما قال أحمد في العنوان فيما شكت فيه من متشابه القرآن، فكما قال الشيخ رحمه الله أيضا في الفتاوى 17 في تفسير سورة الإخلاص، متشابه القرآن عند أحمد، المتشابه عند أحمد يعرف العلماء ولا ما يعرفونه؟ ها يعرفونه، لأن يعني متشابه إيش نسبي إضافي. قال: تعرف العلماء، ومعناه أن المذموم هو ماذا الآن؟ الإمام محمد ذم التأويل مطلقا ولا ذم إيش؟ هل الإمام محمد ذم التأويل مطلقا؟ لا، قال: وتأولوه على غير تأويله. نعم، قال: وأن المذموم تأويل، يعني تأويل متشابه على غير تأويله، وأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا إيش؟ محمود ولا ليس محمودا؟ محمود، نعم، وليس مذموم. 17-91-300. وقال أيضا رحمه الله: فعلم أن الآيات التي قيل فيها وأخر متشابهات هي أيضا محكمات بينات، يعني هي متشابه لكن هذا المتشابه إيش أتى ماذا إيش ما يوضحه ويجعله إيش محكما. قال: هي أيضا محكمات بينات، وهي بيان وهدى وبصائر، ومتشابه على بعض الناس لنقص علمهم لا لنقص في نفس الكلام، كذا في بيان تلبية الجامية 58-300. قال الشيخ رحمه الله بعدها في موضع آخر قال: فالكلام وإن كان في غاية البيان، يعني أحيانا تجد الآن في القرآن، القرآن محكم ومع ذلك يشتبه على إيش؟ يشتبه على الناس. فقال الشيخ: فالكلام وإن كان في غاية البيان والإحكام فقد يشتبه على إيش؟ على بعض الناس. المتشابه أمر نسبي، وأحيانا تجد آيات يعني في غاية الظهور مع ذلك يقع فيها إيش؟ يقع فيها اشتباه ولبس. هذا كله في بيان تلبيس الجهمية 8 يتكرر في مواطن. قال الشيخ: وفسر الإمام حتى تلك الآيات، نعم، لما فسرها أيضا صارت متشابه إيش نسبية، نعم، وذمهم على أنهم تأولوا ذلك متشابه على غير تأويله وعامته. نعم، ذكر عندك مثلا مقالة الحسن البصري تبين لك إيش أن معاني القرآن معلومة ولا مجهولة؟ معلومة بمثالك آية الصفات. الشيخ يذكر مثلا في مواطن في الحالة السابقة وفي القاعدة الخامسة في التدمرية لما قال مجاهد إيش عرضت المصحف على إيش؟ على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمته أقف عند كل آية، معناه أن معاني الصفات إيش أو معاني القرآن معلومة. ابن مسعود يقول: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. بقي الشيخ نبه على مسألة مهمة. لماذا اشتهر المقالة إيش أن المتشابه لا يعلمه إيش إلا الله؟ العبارة تتكرر وخاصة مثلا في كتب أصول الفقه. قال الشيخ: والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ظهور التأويلات الباطلة. يعني مثل ما تقول إيش ردة فعل، ظهر تأويلات باطلة، تأويلات المتكلمين وما فيها من التحريف وصرف الكلام عن معناه المتبادر منه، فجاء من يقابل ذلك ويقول إيش هذا لا يعلمه إلا الله. قال: والذي اقتضى شهرة القول على سبيل المتشابه عن تأويل الله ظهور التأويلات الباطلة. التأويلات الباطلة التي عند المتكلمة، التي إيش تعتمد على الأقيس العقلية وعلى إيش الاحتجاج إيش باللغات وتقديمه على الشر. هكذا في الفتاوى 17 تنتهي 10 و400. اللي هي 4 ها، يعني هي صحيح هذه وفي ولا في في ثبوتها كلام صح ولا لا؟ هذه واحدة. لكن لو صح عن ابن عباس فابن عباس هو الذي كما مر بنا أو كما تعرفون أنه هو ممن قرأ بالوصل صح ولا لا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وكان يقول أنا ممن إيش يعلم إيش تأويله. ويمكن يحمل كما ذكر الشيخ رحمه الله لما قال في وتسير لا يعلمه إلا الله من الداعي فهو كاذب، أن المراد بذلك إيش اللي هو إيش مثل وقت الساعة كيفية صفات الله تعالى. ولهذا قال الشيخ لو واحد قال المتشابه لا يعلمه إلا الله فقد إيش لا وجه من الصواب ولا ما له وجه؟ لا وجه، قال فقد أصاب. ما هو العبارة هذه؟ فيبدو هذا هو تخريج العبارة والله أعلم. قال هنا: ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم التأويل الله فقد أصاب أيضا. ومراد بالتأويل نعم، فلما يأتي واحد يقول المتشابه لا يعلم التأويل، فإذا أراد بالتأويل حقيقة فنعم، أما إذا أراد بالتأويل التفسير لا، تفسير المعاد وتفسير أسماء الله تعالى وصفاته هي معلومة، معلومة المعاني استواء معلوم. قالوا مراد بالتأويل ما استأت الله اللي هو إيش التأويل هنا، التفسير ولا الحقيقة؟ قال الحقيقة نعم. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر هذه المقالة يعني مثل وقت الساعة مجيء أشراطها قال: ولا ينافي في الكليل، قال: ولا ينافي أن نعلم من صفاتها وحوالها ما علمنا. يعني الآن القيامة لا نعلم متى هي، كون ما نعلم ما هي وأن هذا مما استأثر الله به، هذا لا ينافي إيش العلم بإيش بحوالها وأحوالها وما جاء في وصيها. وقال أيضا: ومعلوم أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله، فإذا أريد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله فهذا حق اللي هو إيش وقت الساعة، ولا يدل ذلك على أنه إيش لا يعرف ما الخطاب بذلك. يعني لما تقرأ آية ويسألونك الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، الآية معناها الآن معلوم ولا مجهول؟ ها معلوم واضح المعنى. نعم هذا لا ينافي إيش أن علم الساعة أو متى تقوم الساعة إيش أن هذا إيش مما استأثر الله به. هذا كله في الفتاوى 17 و13 في عدة مواطن. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله وقال: وكان من أسباب نزول هذه الآية، أي آية نزول آية؟ آية إيش؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب، آية آل عمران، فهي نزلت إيش في الرد على النصارى، فهؤلاء النصارى يعني الضالون احتجوا بالآية، وكما هي ذكر الشيخ في مواطن متعددة أنهم يحتجون إيش بالألفاظ إيش المتشابهة، ذكر ذلك في الجواب الصحيح وذكر في العبودية. فذكر هنا احتجوا مثلا بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، أو احتجوا بإنا فتحنا على تعدد إيش الآلهة، على تعدد الآلهة. هذه مسألة الشيخ رد عليهم فيها في مواطن يعني تكرر منها هنا في التدمرية مر بنا في القاعدة الخامسة، وفي بيان تلبيس الجهمية 36 والثامن 98 400 والخامس 33 200 والجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني 35 200. يعني تكررت مواطن كثيرة، وفي الإكليل في الفتاوى 13 76 200. والخلاصة أنه الآن لما تأتي إن ونحن لها معنى ولها لا أكثر معنى متشابه، فلها أكثر معنى، فلما يقع الاشتباه هنا فهنا يرد هذا إيش إلى ماذا؟ إلى ما كان محكما، إلى ما كان محكما في مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. والشيخ لاحظ رحمة الله عليه يعني عنده فعلا ما يسمى بالاستقراء، ويجعلها قاعدة. لما ذكر عندك إيش يقول مثلا في لما يأتي في التوحيد ما يأتي بإيش بضمير الجمع وإنما يأتي بضمير إيش الإفراد، فإياي فرهبون فإياي فاتقون، ما يقول فإيانا أنا. لكن لما مثلا يأتي الإرسال يأتي مثلا الذي كن الملائكة فيه رسل يأتي بصيغة إيش الجمع، إنا فتحنا إنا أرسلنا. قال عندك هنا بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص مثل ما قال شيخ ما يأتي إيش إيانا فرهبوا إيانا فاعبدوا، لكن ذكر الأفعال التي يرسل من جاءت بصيغة إيش الجمع الدال على إيش على عظمته سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام لا إشكال فيه. طيب تفضل. والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، أن يتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلية وإما الخبرية السمعية، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، وتبعد أقوال الناس التي قد توافق وتخالف متشابهة مجملة. ويقال لأصحاب هذه الألفاظ يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها أن يوافقوا خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالف رد، وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والعرض ونحو ذلك، ولفظ الحيز ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لا توجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة أيضا، بل هم يختصون بالتعبير بها على معاني لم يعبر بها لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني بهذه الألفاظ، فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى ويبطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وعرف وجه الكلام على أدلته، فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة، يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر، فهو في صورة اللفظ دليل وفي المعنى ليس بدليل، كمن يقول سهيل بعيد من الثريا لا يجوز أن يقترن بها ولا يتزوجها والذي قال أيها المنكح الثريا سهيلا أراد امرأة اسمه الثريا ورجلا اسمه سهيل، ثم قال عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمان، وهذا لفظ مشترك، فجعل يعجبه إنكاره من اللفظ من جهة اللفظ المشترك، وقد بسط الكلام على أدلته المفصلة في غير موضع. والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتهاهم إلى قول فرعون الذي جحد الخالق وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه، واستدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث ولم تسبقها، وما لم يخلو من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث، وهذا أصل قول الجميع الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم، وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم، وصنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجميع وفي ذم هؤلاء المتكلمين. والسلف لم يذم جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم كلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل. والكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل، ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام، ومنهم من اعتقده موافقا للشرع والعقل حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به، ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به، ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك، فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد، بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقل لكنه طويل أو يبعد المعرفة، أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه، فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل طريق المخيف، مع اعتقاده أنه يوصل إلى المعرفة وأنه صحيح في نفسه. وأما الحداق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل معقل وشرعا، وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة، بل إنما يوصل إلى من اعتقد صحته إلى الجهل والضلال، ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك. طيب كعادة الشيخ رحمه الله يقول المقصود فهو كما يقول عودنا على إيش عودنا على البدء، فهذا عودنا على ما جاء في الصفحة 58 و400، وهو نجعل ما قاله الله وقاله وسلم هو إيش هو الأصل، ويعني المقالات الأخرى تعرض عليه قال عندك هنا إما العقلي وما نعم، فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله الله قبل ذلك إما أن يكون عقليا وما يكون ماذا سمعيا خبريا. هنا تنبيه يعني المحقق بارك الله فيه الشيخ أحمد، وهذا ننبه عليه أنفسنا ونبه الإخوان في اللي يكتبوا البحوث لا يعونون على كتابة التعريفات الجرياني، يعني كتاب متكلم يعني ما يتعول عليه، ويعني فلا يصح التعول عليه ولا على نظائره. يعني فمثلا لما يعني تشوف تعريفاته واضح النفس الكلامي المتأخر، يعني مثلا عندك في صفحة مثلا 74 لما يفسر المتحيز قال هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم، طيب أو يشغله شيء غير ممتد كيف كالجوهر الفرد، يعني الجوهر الفرد يعني يعتبر من الأساطير، يعني كما قال شيخ الإسلام الجوهر الفرد اللي يثبته بعض متكلم وبعض محتار منه، يقول مثل إيش مثل ماذا مثل غوث الصوفية، مثل غوث الصوفية ومنتظر إيش الرافضة. يعني فأنت لما تنقل هذا معنى أن الجوهر الفرد إيش يعني على وجود وأنه الكلام هذا فيتنبه لا يعول على هذا الكتاب، إنما إذا هنا تعرف المعنى باللغة كما عند المتقدمين وتأتي بكلام محققين كشيخ الإسلام والقيم. طيب نسمع الأذان ثم نكمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عندك هذا مثل لفظ المركب. المركب في لغة العرب هو ماذا؟ ما معناه؟ سبق مرة بنا إيش إنه إيش؟ ها؟ ما ركبه غيره. قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. لكن لما تأتي المتكلمين خلاص الكلام في المصطلحات عموما أنه كما ذكر شيخهم لا يلتزمون بالمعنى إيش الذي جاء إيش في لغة العرب. وفي نفس الوقت أيضا إيش تجد أن هذا اللفظ له عدة إيش إطلاقات له عدة معان. هذا جانب مهم. فلما تأتي التركيب تجد له الشيخ ذكر المواطن لهم خمسة معاني ليس كذلك، تجد هذه المعاني منها ما هو فاسد يعني ليس هو يكون حق لو منها ما يكون معنى صحيح واضح الآن، لكن هم يطلقون هذا اللفظ المهم من أجل يعني أن يمرروا باطلها، وهذا دليل عندهم يعني أدلة المبتدعة التي ينفون فيها الصفات كما ذكر الشيخ رحمه الله يحتجون بثلاث أدلة أشهرها دليل التشبيه أن إثبات الصفات يعد إيش تشبيها، وهذا أطال الشيخ فيه رحمه الله. والدليل الثاني اللي يسمونه دليل اختصاص، والثالث دليل إيش دليل التركيب، يقول لو كان يوصف الصفات لكان إيش لكان مركبا. وهذه يعني الذين أظهروا هذه المقالة دليل التركيب هم من قبلهم الفلاسفة ابن سينا كما ذكر الشيخ ابن رشد كان هم يقولون هذا، ثم انتقلت الى غيره من ايش من المتكلمه. ولذا جاء رد الشيخ الاسلام عليهم في التدمري وغيره قال انتم الان تقولون لو كان نطق عليه صفاته كان ايش كان مركبا، ها انتم يا معشر الفلاسفه تقولون نطق عليه ايش عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق معشوق الى اخر العبارات، فهذا تركيب اليس كذلك؟ نعم. فاذا كان هذا يعني إثبات الصفات اللي هو عقل وعاقل، فأيضا إثبات العلم والقدرة إيش؟ نعم هو يعد إثبات الصفات. إن كان العلم والقدرة تركيب، فالعشق أيضا إيش؟ ماذا؟ واللذة إيش؟ تركيب. لا سيما أنه لما تأتي مثل العشق واللذة كلها معاني إيش؟ لا تخلو من ماذا؟ من إيش؟ من نقص. لذلك كذلك العقل والعشق حتى العقل يعني في حق الله تعالى ليس إيش؟ ليس كمالا مطلقا. وشيخ الإسلام رحمه الله بدرايته رحمه الله يقول إن هذا المقالة يعني قضية إثبات صفة التركيب ما كان معروف عند الفلاسفة إيش السابقين اللي قبل إيش قبل أرسطو. يعني عندك البلية من أرسطو هذا الوثني هذا اللي كان يقول بقدم العالم، أما من قبله فكانوا إيش يعني ليسوا كذلك، بل كما ذكر الشيخ رحمه الله أن منهم من التقى بإيش بالأنبياء، منهم من التقى بالأنبياء وانتفعوا بهم. فيقول الشيخ رحمه الله يقول أكثر الفلاسفة قبل أرسطو هذا نعم، وأيضا كثير من المتأخرين من الفلاسفة كأبي البركات، طب البركات الشيخ يحتفي به صح لا، له كلام متين في يعني وافق يعني السنة صح المثال، يقول يعني لا يقولون بهذا، ما يقولون بأن إثبات صفات إيش تركيب. هكذا في الردع المنطقيين صفحة 14 و300، وإنما اشتهر ذلك عن إيش عن ابن سينا إيش وابن رشد. عندك الجسم مثلا، الجسم في لغة العرب ما هو كما ذكر الشيخ ونقل عن الجوهري انه ايش هو ايش البدن الكثيف، الجسم هو البدن الكثيف، تجد فيه مادة الغلظ والكثافة. واذا رأيتهم ايش تعجبك اجسام وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب هذا معنى في اللغة، جاء المتكلم وحدثه اشياء ايش لا التزموا فيها بالمعنى اللغوي ولم يلتزموا بالمعنى ايش الشرعي، فقال الجسم الموجود القائم بنفسه المركب من الجوهر المفرد المركب من المادة والصورة إلى آخر ما أحدثوه. طيب تجاوز هذا التحيز عندكم باعتبار مر بالفراغ، عرفنا التحيز في اللغة هو ماذا؟ التحيز جاء في مثل قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، التحيز هو إيش العدول من محل إلى محل يعني، فهذا التحيز تقول المال في حوزتي أو في يعني حزت المال أو حزت السلعة يعني، فالحيز فيه العدول هو يعني. لكن لما جاء المتكلمة لا أحدث شيء جديد، فيعني جعلوا أشياء مستقرة سموها إيش متحيز، يعني الجبل الآن ما يتحرك صح لا، لكن يعتبرون إيش متحيز. لكن لما تأتي في المعنى اللغوي والذي جاء بالقرآن أو متحيز لفئة، فالتحيز هنا فيه انتقال ولا ما في انتقال؟ في انتقال اي نعم، لما تقول حدث السلعة او نحو ذلك فهذا المعنى اللغوي المعنى الشرعي، لكن لما جاء المتكلمون احدثوا ايش اصطلاحات من عندهم فجعل كل المخلوقات ايش ماذا متحيز، جعل الجبل متحيز والسماء متحيز، هذه الاشياء الثابتة يسموها ايش متحيز وهي لا تقبل ايش الحركة ولا الانتقال. هذا تحدث عن الشيخ رحمه الله في المنهاج وغيره. قال الشيخ رحمه الله وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع فيه في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة إيش اشتراك الأسماء. هذه عبارة يعني متينة في المنهاج الثاني 17 و200. هنا في جانب إخوان جانب مهم يعني جانب نفساني، الشيخ الإسلام عنده نظرات نفسانية ودنا حنا لا حنا وإخواننا هذا للنفسانية ذول اللي بعضهم أحوج لقراءة ما ذكره الشيخ. في جانب نفساني يتعلق بالمصطلحات اللي هو إيش يقول الشيخ رحمه الله، أنا قال الطرف منه وبعدين ترجمه له، يقول عن هؤلاء المتكلمة قال صاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، مثل عندك الجسم يدخل فيه معاني كثيرة التحيز التركيب. طيب قال ثم شيخ ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا وعظموا قولهم، هم عندهم الجانب الزخم والتهويل والجعجعة، وعظموا قولهم وهولوا في نفوس من لم يفهمها. نعم لما تجيب لك عبارات متكلمين هذه اللي فيها كما يسميها شيخ يعني مثل قعقعات ايش قعقعات الشنان التي يقفون بها الصبيان واشباه الصبيان، طبعا اشباه الصبيان ظاهرة يعني يدخل بها الناس كثير يدخلون يعني. طيب قال فيأتون لما الشخص فأنت مثل حنا أو الشخص اللي يكون عنده قليل العلم قليل البضاعة، فلما يأتيك بهالمصطلحات اللي فيها تهويل وأنت ما فهمتها فإن يعني رددتها قالوا إنك إيش؟ إنك ما فهمت وانت جاهل. فيعني طبعا لما أحد يقول كنت ما تفهم أنت جاهل، النفس الحظوظ سبحان الله. يعني فالشيخ يقول تأتي إيش هنا إيش؟ ما في النفوس من الحظوظ، فيضطرون إيش؟ ماذا؟ يوافقهم. فإذا وافقهم وافقهم في ماذا؟ في باطن وضلال. فهذا جانب يعني كان يطبق على حيز وجوهر، وهو يطبق الآن في في في فيما يسمى الآن بثورة المصطلحات والعناء. فبعض أحيانا الفضلاء بعض طلبة العلم بعض الدعاة أحيانا عنده زخم إعلامي زخم ثقافي فكري حراك نعم، فأحيانا يحسون إذا ما وافق هذا أنه مثل ما يكون فارق خارج التغطية وأنه فارق التوقيت وأنه إيش كأنه إيش يعني في كوكب آخر. وإن وافقهم يعني صارت بلية، يعني يوافقهم إيش بمصطلحات إيش يعني كما قال هلامية مجملة فيها حق وباطل وفيها اشتباه. فعلى طالب العلم أن أن أن أن أن يعنى باللغة الشرعية، أن تضبط اللغة الشرعية. قال لك جاهل ولا ما تفهم، إلا الذي مدحه زين وذمه زين والله تعالى. فكونك تلتزم بالعبارات الشرعية هذا الأصل. تأتيك عبارات هؤلاء يعني كما المعيار أنك تفصل وتبين وتوضح. نعم، إن كان الفعل العبارة أريد بها حق فعلا كما قال الشيخ رحمه الله، إحنا ما عندنا مشكلة إننا إيش نعبر بعبارة ما دام المعنى إيش صحيح، لكن لا نلتزم بالعبارة إيش جملة إيش وتفصيلا. ولهذا الشيخ رحمه الله في مثلا لفظ الحد قبله صح لا، وقال إذا أريد بالحد اللي هو يعني معنى العلو والفقي ما في إشكال في هذا، وليست مجرد الاختلاف اللفظي إيش يوجب إيش أن ترد إيش الحقائق العقلية أو الحقائق الصحيحة. هذا هو المسلك العدل الذي سلكه شيخ الإسلام بين مثلا من إيش يقبل هذه المصطلحات بعجر كما تجعل المتكلم، أو بين بعض المحدثين رحمة الله عليهم الذين إيش يرد هذه الأشياء. يعني مثلا ما تجي مثل حافظ الذهبي رحمه الله ما يريد هذه الأشياء صح لا، ما يريد يقول تقول ينزل بذاته، يقول بذاته هذه إيش من ماذا، يقول هذه من كيس العالم هذا. طيب حنا نقول لك ينزل بذاته ليش؟ لأنك أمام مخالف يقول لك إيش ينزل إيش ينزل أمره ينزل رحمته، فأنت لابد ترد على مثل ما الإمام أحمد. الإمام أحمد يعني كان يقول يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لكن لما جاءنا المعطلة وقالوا غير مخلوق لم نجد ودا من أن نقول إيش أنا أقول غير مخلوق، ما يمكن يعني يستبين الحق إلا بهذا. أما تجي تقول القرآن كلام الله وتوقف مثل أصحاب الورع الفاسد وأصحاب يعني التلبيس والتدليس يعني اللي هو من هو الثلجي هو الواقفة، فهذا ليس حلا، بل هو الواقفة كما ذكر الإمام شر من إيش من ماذا شر من إيش من الخلقية. لاحظ الشيخ قال إيش فإن هذه الألفاظ لا توجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يرجعه الاصطلاح طيب ولا في اللغة. ثم قال الشيخ وإذا وقع الاستفسار هذا مر بنا كلام في المنهاج وأيضا جاء في الدرء الأول 96 و200 و71 و200 96 و200 و71 و200. يعني ذكر عندكم التلبيس لما قال أيها المنكح الثريا سهيلا، فهنا لما يقال البيت يظن بالثريا وسهيل اللي هو ماذا الكواكب، هو أراد لا أراد بالثريا وسهيل إيش يعني المرأة سهيل والثريا اللي هو الثريا المرأة وسهيل الرجل. نعم، قال الشيخ هذا لفظ مشترك. ما اللفظ المشترك هنا؟ سهيل وثريا كله مشترك، والأصل في الألفاظ إيش مشترك ولا متواطئة؟ الأصل متواطئة كما قال الشيخ في عدة مواطن. فاللفظ المشترك هو خلاف الأصل، والمقصود باللفظ المشترك الذي يشترك في اللفظ إيش ويعني يختلف المعنى. فلما تقول سهيل يطلق على الشخص سهيل بن عمرو وسهيل هذا اللي تزوج ثريا، ويطلق على إيش على سهيل إيش اللي هو إيش الكوكب المشتري، يطلق على الكوكب ويطلق على إيش المبتاع. العين تطلق على إيش الجاسوس على كذا كذا يعني. هذا كل لفظ إيش لفظ مشترك، لكن لما تجي الألفاظ المتواطئة هي الأصل. لما تقول حياة سمع بصر قدرة علم كل هذه الألفاظ إيش متواطئة تتفق في اللفظ المعنى، فهذا هو الأصل الألفاظ إيش متواطئة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله الأصل في الألفاظ أن تكون متواطئة، وأما الاشتراك اللفظي فهو خلاف الأصل. الاشتراك اللفظي يسمونه الألفاظ إيش المشتركة، هكذا في المنهاج الثاني 81 و500. الألفاظ عندنا كم يقسمونها؟ عندك الألفاظ إيش متواطئة، والألفاظ المشتركة، والألفاظ إيش لا المشككة قالوا إنه إيش نوع من المتواطئ. في ألفاظ متكافئة قال الشيخ هذا من إيه لا إيه نعم عندك الألفاظ لا المتكافئة يعني هذه تفاصيل الداخل سميتها إيش متكافئة. المتكافئة هي في إيش في برزخ بين من ومن كيف احنا قلنا الألفاظ المشككة التحقيق أنها نوع من إيش من المتواطئ ما قال الشيخ الإسلام. الألفاظ اللي قال عنها أبو سعد المتكافئة مثل إيش لما تجي مثلا أسماء القرآن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر ألفاظ إيش ماذا إيش متكافئة يعني ألفاظ متكافئة ماذا. طيب على كل التقسيم القسم الرباعي الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة والألفاظ المتباينة والألفاظ إيش المترادفة المترادفة هذا التقسيم اللي يذكرونه. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم.